فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على الميت هل تجوز قبل غسله؟ لا، يشترط من شروط صحة الصلاة على الميت أن يكون ذلك بعد التغسيل. نعم.